إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، وأسعد بكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. الإخراج سامح الموكي. أهلا بحضراتكم وبكل مستمعينا ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، نبدأها مع حضراتكم من الآن وحتى الثانية إن شاء الله. حقيقة الملفات متعددة، وأيضا النجاحات التي تحققها الدولة المصرية على كافة الأصعدة وكافة الملفات كثيرة ومتعددة. بكل الفخر، كل الشكر لكل من يساهم في رفعة هذا الوطن. هذا الوطن يستحق منا الكثير والكثير، يستحق منا أن نقف في وجه كل معتدي يحاول أن يفسد بين قيادته وبين شعبه، لأن هذا الشعب هو من صنع المستحيل، وهذا القائد هو من آمن بالشعب فكانت مصر الوطن والقيادة. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا، وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر، مصر العظيمة تستحق منا الكثير والكثير. موضوعات جديدة وموضوعات كبيرة تليق بحجم ومكانة مصر نفتحها مع حضراتكم من خلال الكاتب الصحفي الكبير وضيفنا على هواء مواجهة دائما، هواء البرنامج العام الإذاعة المصرية من قلب القاهرة. تحية للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ تنسيم. حقيقة ملفاتنا لا تنتهي، وزي ما قلت في المقدمة أن مصر الوطن والقيادة بتستحق منا الكثير. مصر طبعا ملهاش في الشك. يعني نبدأ الأول بكل التهنئة للمنتخب الوطني في صنع البهجة على روح 100 مليون مصري بالأمس، زي ما شهدنا وصول مصر لربع أو نصف النهائي، عفوا خلاص احنا إن شاء الله الكاميرون وهنوصل لربع النهائي. ألف مبروك طبعا لشعبنا. وعلى فكرة يعني أحيانا الفرحة لما تخص مصر بتتجاوز حدود الوطن وتتجاوز حدود مصر، وتلاقي ممكن نبقى بنلعب بلد عربي شقيق، لكن حتى كنا شايفين عدد من الشعوب العربية الأخرى قايلين يعني بيحترموا المغرب لكن بيحبوا مصر جدا، وكانوا فرحانين لينا. فطبعا الفرحة تجاوزت 100 مليون، عندنا أكتر من يعني عشرات الملايين الآخرين فرحوا لمصر. ربنا يزود الفرحة الناس، بس تبقى صبورة على منتخبها، ما يبقاش في استعجال، نبطل نوتر الموقف في اللحظات الصعبة، ونبقى عندنا ثقة في منتخبنا. في كل الأحوال دي رياضة، وفي كل الأحوال احنا يعني رقم واحد في صدارة الحاصلين على هذه البطولة. ربنا يزود البطولات ويرجعوا لنا بيها تاني إن شاء الله. إن شاء الله. في كل الأحوال اسمنا موجود، واسمنا كبير، واسمنا وسط المنتخبات الأفريقية. واللي احنا شفناه امبارح في صورة المشهد محمد صلاح وهو يعني يداوي أحد اللعيبة المغربيين بعد حزنه طبعا على الخسارة، كان مشهد رائع يليق بحجم ومكانة مصر. طبعا هو ده المفروض يبقى حاصل دايما. يعني احنا شفنا فيديوهات، بس عشان جزء مرتبط يا أستاذ نسيم وحضرتك عارفة وفاهمة الحكاية دي، بحروب الجيل الرابع لما بتبقى حاجة صغيرة قد ايه بيكبرها اعلام الشر وبيصدرها لنا. علشان كده احنا حابين نركز على هذه اللقطة المهمة، تركزي على دي وتركزي على قبلها في الماتشات اللي قبل كده، الفرحة عند الاشقاء مثلا في تونس، المذيع الجزائري اللي عمل فيديو وتسجله وهو بيشيد بمنتخب مصر وعامل يعني اكتر من المذيعين المصريين. الحاجات دي لازم كلها تتصدر والناس تشوفها، لأنه الفتنة من خلال بعض الخارجين على قيم شعوبها أو الناس اللي تبقى منتمية لجماعات معينة وعايزة تعمل فتنة بين مصر وبين الشعوب التانية، لازم نوقفها عند حجمها ونحاصرها. الحاجات الكويسة لازم تتصدر، ومنها المشهد اللي حضرتك بتتكلم عنه. ناس لعيبة إخوات في الملعب، هم أشقاء وعارفين وأصدقاء في أوروبا مع بعض، وشعوب جميلة الشعوب العربية مع بعضها. رياضة مش هتخسر شعب الشعب ولا هتلغي الدم الموجود بين الشعوب، وشفناه في حروب وشفناه في أزمات كتير، مش هتيجي الرياضة تخسره لنا. فالمشاهد دي لازم نركز عليها، ولازم فعلا نكبرها ونصدرها بكل ما نقدر، ومنها اللي حضرتك بتعمليه دلوقتي. نتمنى إن شاء الله أن احنا دوما نقدم ما يليق بمصر المكانة ومصر القيمة والقامة. أستاذ أحمد، خلينا ننتقل إلى ملف آخر، وهو ملف عربي أيضا، وهو ملف الأمن القومي العربي. مصر هي بوابة الأمن القومي العربي، والرئيس السيسي قال قبل كده مسافة السكة، وهذه حقيقة يعلمها الجميع، أن مصر هي القلب النابض للعالم العربي ومهمومة بكل القضايا. وزي ما شفنا الصورة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد وزير ولي عهد الإمارات العربية المتحدة، والصورة الجماعية التي جمعت الرئيس السيسي مع محمد بن زايد وملك البحرين وأيضا حاكم دبي، هذه صورة للتاريخ، والتاريخ سيذكر مصر دائما أنها همها وقلبها في كل دولة عربية. هو طبعا قدر الرئيس السيسي أن يتولى المسؤولية والمنطقة كلها في حالة ارتباك غير طبيعية. يعني من 2011 والمنطقة كلها على كف عفريت زي ما الناس كلها متابعة وعارفة، من تونس إلى ليبيا ومن سوريا إلى اليمن، العراق سبق الكل للأسف، ويعني بعض الاضطرابات في أماكن تانية، لبنان نفس الحكاية. مصر من بدري مقدمة مشروع للأمن القومي العربي، ممكن يبقى وقتها يعني أنا أتصور لو أعيد طرحه النهاردة يبقى الوضع مختلف، لكن كلنا فاكرين فكرة القوى العربية المشتركة وبعد كده الجيش العربي المشترك. الرئيس السيسي كان طرح الأفكار دي في ظل النيران المشتعلة. طب واحد يقول يعني هنعمل جيش عربي ازاي والنيران دي مشتعلة بين الدول العربية وكل طرف داخل في الأزمة عند الطرف الثاني؟ طبعا نفهم على طول ان الرئيس كان عايز يقفز فوق كل النيران دي، وما لان الناس مش هتبقى في جيش واحد وهي بتخانق مع بعض، لكن هتبقى في جيش واحد وهي بتحاور وهي بتتناقش وهي بترتب التفاصيل. وعشان كده لما ده تعثر شفنا التقدم اللي حاصل في لجنة رؤساء المخابرات ولجان الأمن العربي اللي معمولة، اللي مصر تشرف عليها طبعا وتنعقد في مصر كل فترة، علشان يبقى التنسيق عالي بين رؤساء أجهزة المخابرات، لأن دول اللي بيقدموا لصانع القرار المعلومات والتقارير، واللي بيبقى يعني هم اللي بيقدموه، هو بيبقى تمهيد للقرار اللي بيصدر. فمصر التفت بشكل إيجابي حوالين الخلافات وعاملة هذه اللجنة وهذه المؤسسة اللي بتكبر كل يوم والتعاون فيها بيزيد، وإحنا عايزين التعاون بينها يزيد أكتر، لأنه كل ما بيزيد بنأمن أمننا القومي العربي الأكتر. بس أنا عايز أسأل حضرتك يا أستاذ تنسيب، لأن أحيانا بالناس بتحصل حاجات وما بتاخدش بالها. الامارات راح امبارح حد رئيس كده دوله موجوده في المنطقه. لسه كنت هسال حضرتك تكمله بقى للسؤال. طيب تخيلي بقى الراجل ده راح قبل الرئيس السيسي ما يروح. شكلنا عامل ازاي في الامن القومي العربي؟ هيبقى شوف الرئيس السيسي سبق ازاي انه مصر تبقى اول حد، اول قياده توصل، الامارات تتضامن معاه في مواجهه يعني اي تهديد لامنها واللي جرى. فانت قدام رئيس بيسبق، وحتى لو كان ممكن يبقى ساعتها عنده ظروف، عنده استقبالات، عنده لسه كان ماشي رئيس عبد المجيد تبون، لسه هيجي رئيس السنغال في ظروف تانية، لكن ساب كل حاجة وراح وجري علشان ما حدش يقول ان هذه الدولة راح رئيسها الامارات قبل اكبر دولة عربية. وفي نفس اليوم التقى بملك البحرين والتقى بولي عهد طبعا حاكم دبي، كل ممكن يبقى يعني عايز يجيب الجميع، لكن عندهم ظروف وعندهم برضو ارتباطات، ناس عندها استقبالات وعندها ضيوف وعندها افتتاحات وعندها مواعيد مسبقة، ما حدش كان عارف ان اللي سوى يعني اللي هيحصل في الإمارات هيحصل، لكن هو كشخص قدر إنه يفرغ نفسه ويسافر الإمارات يعني للتضامن. فاضي ملك البحرين وصل، حاكم دبي موجود وصل، اللقاء شفناه زي ما كان عامل إزاي، لكن ما حدش سجل علينا سابقة تاريخية إن هذه الدولة الناس كلها عارفاها رئيسها أو مسؤول منها يوصل الإمارات قبل مصر ما توصل. الحقيقة كمان السابقة كمان يا أستاذ أحمد اللي لفت انتباهي على مواقع التواصل الاجتماعي والشباب الصغير، كان في مشهدين من المشاهد. أولا عندما حدث الاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات الشقيقة، الكثير وضع صورة الإمارات وقال في القلب وعبارات بتنم عن التضامن والتكاتف مع الأشقاء في الإمارات، وده شباب صغير لا يعني شيء من السياسة، يعني هو مش مسيس، ملوش علاقة بالأحزاب ولا بالسياسة عامة، ولكن أن يشعر المواطن في أي دولة بأن حزن يصيبه مثلما أصاب أهل البلد، دي حاجة. الصورة الأكثر انتشارا الكثير أيضا من المواقع صورة فيها ابتسامة من محمد بن زايد ولي العهد مع الرئيس السيسي، وتنم على كم المشاعر والأخوة الصادقة بين الدولتين. وطبعا لأن هم كمان يعني عايز الروح اللي حضرتك بتكلم عنها لسه بنشوفه، كنا بنتكلم ساعة الماتش فعايزينها تسود في كل أرجاء الوطن العربي، لأنه ما فيش حل. يعني شوف القوميات كلها، وهذا كلام قلناه قبل كده وهنفضل نقوله لغاية ما الناس تصحى، القوميات كلها في حالة استنفار. يعني القومية الفارسية زي ما انت شايفة، القومية التركية زي ما انت شايفة، الأحباش زي ما انت شايفة، بقى قوميات أصغر أكراد وأمازيغ زي ما الدنيا كلها شايفة، على عيني أي حد، يعني على عيني أي حد ليه قومية جوه بلادنا العربية، أشقاء وعايشين وسطنا وكل حاجة. لكن القومية العربية فين؟ إذا مش أهلها هيصحوا، والغبار اللي تراكم السنين اللي فاتت والناس قاعد، يعني مفيش حد بيهاجم قوميته قدنا للاسف. الناس تقول لك عملوا ايه والقوميه العربيه جابت لنا، هي غياب القوميه هو اللي جايب المشاكل مش العكس. فلازم الناس دي تصحى، وهذه الصيحات لازم تتصاعد، وكل افكار اللي بتقرب العرب من بعضهم وكل افكار التعاون اللي بتقرب الاقتصاد من العرب من بعضه لازم تزيد. هذا التعاون لازم يكبر ويزيد، لانه ما بعد 10 15 سنه مش هيبقى ده غير ده الموجود. العالم كله بيتكلم كلام قومي، عندنا شايفين حتى بره المنطقه العربيه كلها الصرب والصين. الصين طب ليه تتحاسب تفكك والصين لا؟ لان هم قوميه واحده، والصين تتحاسب تفكك لان كل قوميه راحت رجعت لقوميتها وعملت رجعت لعملت بلدها من تاني. فالعالم كله دلوقتي كلام بيتكلم، مش الدين بقى هو اللي متصدر، لا القوميات هي اللي متصدره، كل قوميه راجعه تعمل بلدها ووطنها ولغتها وهويتها. عشان كده المنطقة شغالة من الخارج سهام ضد الهوية وضد القومية، لازم بقى نعمل العكس. تمام. العقلاء اللي شغالين زي حضرتك كده يعني في منصة وطنية زي الإذاعة المصرية، أي حد عنده وسيلة اتصال بآخرين لازم يصدر هذه الروح، لأنه نقبل أنه يعني حكام يختلفوا مع بعض. طب الشعوب ذنبها إيه؟ ما الشعوب دي هي المستقبل بتاعها، وهي اللي لازم تبقى يقظة وتحمي نفسها من دلوقتي، ولغاية ما الحكام يحلوا مشاكلهم مع بعضهم. والحمد لله الروح بين الحكام بتبقى يعني أفضل من أول بكتير. جينا شفنا يعني حتى برضو اللقاء كان ودي جدا، واستقبال حافل كان الرئيس السيسي للرئيس عبد المجيد تبون، وشفنا التعاون مع الجزائر عامل إزاي ورايح في سكة أفضل بكتير من الأول. قبله تونس الحمد لله موجودة مع في مصر مع التعاون في مصر، وشوفنا موقفها من سد الأثيوبي وخلافه. لبنان احنا العالم كله كان يعني بيتكلم على مشاكل هناك، ومصر بتتكلم على الخير وان الغاز لازم يوصل والطاقة أزمتها لازم تتحل. الأردن لدينا شايفين العلاقات معها هي والعراق. فاليمن كل اللي شوف كل المشاكل اللي بنتكلم عنها، ومع ذلك تلاقي كل الأطراف اللي هناك يقول لك التدخل المصري هو الوحيد المقبول من كل الدنيا هنا. فهذه الروح عايزين نصدرها أكتر، عايزين نخليها هي الحالة العامة السائدة الموجودة. ما الروح السلبية بقى وروح المشاكل وروح الخلافات دي نحصرها ونبعدها عننا تماما. لمصر الحضن اللي عاد يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحقاد، مصر قريبة وأوان الغريب ما بالك وانت القريب. صاحي وانت ماشي في مصر الشهيد قلب الضحكة بتنادين وانت ماشي في مصر عارف انها فرحانة بيك قولي فين الغربة وانت وسط اهلك مش بعيد ده الفرح لو زار ديارك تلقى جوه متواصلين مع حضراتكم ومصر لحظة بلحظة ومواجهة على هواء البرنامج العام فتابعونا دوما وموضوعاتنا متنوعة وكل ما يهم مصر والعالم العربي في إطار المجهودات المصرية طبعا لنصبح دائما أمة واحدة. يا أم الدنيا من قدك يحبك كل من شافك أمان الدنيا هنا عندك يا شايل الكون على كتابك عشان نبنيها ونعمر عشان نزرعها ونخضر نشق الصخر لو نقدر نعليها سوا ونكبر عشان لقمتنا من فاسنا بقت دي منا من راسنا عشان معدننا واساسنا هنتحمل سوا ونزرع عشان نبنيها ونعمر عشان نزرعها ونخضر نشق الصخر لو الساعة من الإذاعة المصرية موجز الواحدة والنصف نجدد لكم التحية. وزير المالية يعلن أن القانون الجديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة يستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي. وزير الشباب والرياضة يعلن أن فريق العمل التطوعي الذي تم نشره في معرض القاهرة الدولي للكتاب مهمته التأكد من اتباع المواطنين لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية العربية توقعان بروتوكول تعاون لإطلاق أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوي الهمم. البرلمان العربي يؤكد دعمه للإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها من الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تقديم مساعدات عاجلة لشعب ميانمار الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة بسبب ارتفاع وتيرة أعمال العنف. الصين تقدم نحو 500 طن من المساعدات الغذائية لأفغانستان في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه بكين لهذا البلد. وزير الداخلية في هونغ كونغ يقدم استقالته بعد أيام من حضوره تجمعا ضمن عشرات المسؤولين ونواب البرلمان. بريطانيا تعتزم سن قانون جديد يتيح للمملكة المتحدة تغيير أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي ما زالت قائمة. وأخيرا مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا اليوم لبحث الأزمة الراهنة في أوكرانيا في ظل الحشد العسكري الروسي على الحدود بين البلدين. موجز أنباء الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، قرأته تنسيم البدراوي. عودة مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى مواجهة، ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ تنسيم، ربنا يخليك. الحقيقة ملفاتنا عديدة ومتعددة. الحقيقة كان في خبر يعني منذ الأمس، وهو إعلان وزير المالية عن بعض الإعفاءات الضريبية. ده خبر مهم جدا، لأن كان في إشاعة من أسبوع ان ارتقبوا بقى الزيادات الضريبيه، وان في خبر يخص الضرائب، وبرضه من الحاجات اللي تسببت بعض اللي هم النفوس الضعيفه اللي بدات تلعب على الجزء ده، وبدات كمان تقول للتجار زودوا الاسعار من دلوقتي، استعدوا بقى لموجه من الغلاء. والحقيقه ان حدث عكس ذلك تماما. هو حصل من فتره تحريض على ارباك الاقتصاد المصري، يعني في اعلام الشر مصر نعمل اي مصيبه لشعبنا بأي شكل، يعني مرة القطاع المصرفي ومرة الاقتصاد ومرة حياة الناس. ودينا شفنا تقرير اللي صدر مجلس الوزراء امبارح بيتكلم على الأربع قطاعات الأساسية اللي فيها زيادة في الإشاعات اللي كانت في 2021، وشفنا التعليم والصحة والاقتصاد والتموين، يعني حياة الناس ومصيرهم في القطاعات الأربعة. احنا يعني الفتره اللي فاتت 2013، لازم بس الناس تبقى عارفه اولا بس البذور جايه منين. هو يعني القانون بتاع الدبغه والقيمه المضافه ده من 2016 اخر تعديل فيه، وكان ساعتها تعديل برضه للتخفيف عن الناس، مش العكس، مش زي برضه بقى الاعلام الشر. لكن من 2013 المصريين لازم يبقوا عارفين انه الضرايب في مصر كانت في حدود تقل عن 300 مليار جنيه. احنا السنة دي يعني بختم 2021 تقريبا دخلة على التريليون عائد الضرائب. الفرق ده جه منين؟ جه انه تشريعات اتغيرت، والناس اللي كانت بتتهرب بطرق ملتوية وبتسرق حق الناس اللي هو حق الغلابة، حق المصريين، ابتدى يرجع حق الناس منهم. كل حيل وأساليب التهرب ونهب حق الناس في سداد الضريبة كله رجع. القطاعات اللي كانت بره يعني هيمنة قطاع الضرائب رجعت دخلت في الإطار وابتدت تسدد. الناس اللي عندها ديون قديمة ومش عارفة تتصالح وكل ده اتحل، فدخلنا على التريليون أو تقريبا 986 مليار جنيه كان عائد الضرائب من اقل من 300. فشوف في كام سنه دخلت في 300، يعني 300% زياده في عائد الضرائب. خلاص الحمد لله بقى القطاع شغال كويس، بقى يعني نسب التهرب في حدود الدنيا اللي احنا بشر، هيفضل التهرب مهما حصل، لكن في اضيق نطاق ممكن. بقى الدوله ما عندهاش رغبه غير انها تحقق التوازن بقى بين مطالب الناس وبين حق الدولة. ففي قطاعات كتيرة تم النهاردة دخولها، يعني سلع مهمة بتنشط الاستثمار، بتدي تشجيع للناس تيجي، خصوصا في المناطق الصناعية الجديدة والمدن ذات الطبيعة الخاصة. بعض الصناعات والتجارة تحديدا في قطاعات معينة زي قطاع الطائرات مثلا وقطاع غيار الطائرات، الحاجات اللي تخص بعض الحاجات اللي تدخل في الصناعة، منتجات وسيطة عايزين يشجع أنها تيجي مصر علشان الصناعة عندنا تنتعش. كل ده كان بيترعى في الاعتبار في القرار بتاع وزير المالية، والحمد لله صدر القانون اللي هيعفي حاجات كتيرة من يعني الضريبة والدمغة والضريبة القيمة بتاعة القيمة المضافة. يعني قانون لمصلحة الناس، قانون بيخفف من العباءة، مش كلام إنشاء، لأنه القائمة طويلة جدا، أكبر من إحنا حتى نقراها أو نقولها للناس، لازم الناس تخش تقرأ بنفسها، لأن قائمة السلع اللي دخلت النهاردة أكبر يعني سلع استهلاكية وسلع يعني داخلة في منتجات حاجات كتيرة، ما الخبز مثلا، الحاجات الخاصة بتحلية المية عشان نشجع هذه الصناعة في مصر، لأن احنا داخلين في المدن الساحلية تحديدا على تطوير هذا القطاع، عايزين نبطل ناخد مية من النيل أو من القاهرة ونعمل مواسير وتكلفنا أكتر، لا مطروح عايزة مية جديدة إضافة نعمل محطة هناك، بورسعيد عايزة محطة جديدة وعندها بحر نعمل مية محطة مية هناك، العريش هكذا، جنوب سيناء هكذا، البحر الأحمر كله، الغردقة، كل الأماكن اللي فيها مية مالحة وممكن نعمل ومحتاجة مية عذبة جديدة، بدل ما نوصل لها مواسير ونكلف أكتر وتهدر المية في السكة وتتكسر المواسير وتفسد بعد سنوات، نعمل محطة هناك أفضل. فده قطاع مطلوب تشجيعه، فالنهارده داخل في الإعفاءات، ففي رؤية للأمانة تحترم من صاحب القرار، وعايزين الناس بس تعرف أبعاد الخبر وتخش تقربنا سهل، لأنه زي ما بقول لحضرتك وحضرتك قريتي السلعة كبيرة قائمة طويلة جدا. أنا الحقيقة يعني الخبر كان كبير جدا فاختصرته، لكن ده يعني بيأكد لنا إيه؟ إن السنة دي هو سنة يعني نقدر نقول يعني أنا مش عارفة أوصفها، لو حضرتك تشوف لها وصف، ممكن بداية قطف الثمار أو يعني إحنا شايفين إن المرتبات هتزيد في شهر 7 والعلاوات وغير ذلك من الرئيس عبد الفتاح السيسي أقره في أول فبراير مع زيادة مع بداية السنة المالية الجديدة، شايفين بعض الأخبار عن تخفيض هوة الضرائب، شايفين الحقيقة لمس هذا الثمار، ده جزء ملموس، يعني خلينا نقول نعترف بحاجة ان الجزء المادي دايما المواطن بيلمسه بايده، لكن كمان ما يلمسه بقى اكتر واكتر الخدمات وملف الصحة وملف الطرق او الكثير من الملفات. بتقول ايه من ضمنهم زي ما بتقولي دلوقتي يا استاذ تنسيم، اجهزة الغسيل الكلوي مثلا داخلة في الاعفاءات، اجهزة السماعات للناس ضعاف السمع داخلة في الاعفاءات، مشتقات الدم، شوف جبت انت قطاع الصحة فعلى حس هذا الكلام فعلا جزء من الإعفاءات خاصة بالصحة فعلا. احنا شايفين ملف كبير، ملف كبير وإنجازاته بدأت نحصدها زي ما ذكرنا، ملف بيخص المواطن، لأن المواطن المصري الحمد لله الحمد لله في الفترة اللي فاتت بالرغم من نجاحنا في العديد من الملفات إلا إن هو اجتاز الملف الأصعب، وهو تعدي أو تخطي ملف الشائعات والدخول المواطن من كذا اتجاه. لا ده موضوع الوعي، احنا كنا فين؟ ما احنا بس رصدين الموضوع من الأول وشفنا إن الناس من كتر انفعالها على شبكات التواصل الاجتماعي، وده يطلع بقى من إطار التواصل إلى البيوت والمقاهي والمنتديات والنوادي والحاجات دي كلها، وتتحول الإشاعة إلى كارثة كبيرة. النهاردة لأ، نسبة الوعي مختلفة تماما، الإشاعات بتزيد، إعلام الشر يعني عنده حل السعار كده الأيام اللي فاتت، بس ثقة المواطن بتزيد كمان في دولته، يعني سبحان الله هم يعني انقلب السحر على السحر زي ما بيقولوا، هم كانوا قصدهم ان يبقى في حالة من الفجوة بين القيادة والشعب، الحقيقة ان الفجوة بتقل والمؤشر بيرتفع اكثر بثقة المواطن في دولته في رؤية القيادة السياسية في العديد من الملفات. برغم اي شوف الجشعين موجودين، اللي بينتهزوا الفرص موجودين، لصوص الأزمات وتجارها موجودين، ومع ذلك المواطن صلته بقيادته زي ما هي، وعنده أمل أنه كل الجشعين دول يعني في تصدي لهم، وأنه الدولة بتعمل اللي عليها من خلال أكثر من إجراء. مرة اللي حضرتك لسه أشرت لي زيادة الحد الأدنى للمرتبات، ومرة بزيادة المعروض من السلع في الأسواق، هذه وزارة الداخلية داخلة بتقولها، وقبلها طبعا وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والتموين والزراعة والأوقاف كلهم داخلين. والله يا أستاذ أحمد عن تجربة، الواحد دخل بعض المنافذ الخاصة بالأجهزة سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، منتجات رخيصة وجودة عالية وأسعار مناسبة جدا جدا للمواطن المصري اللي هو المحدود الدخل وأقل من محدود الدخل، ده بدون تحيز، ويعني دي شهادة ربنا يحاسبنا عليها. الحقيقة ان احنا لازم نفخر بشركاتنا الوطنية، وان الكثير في الفترة الأخيرة، عايز اقول لحضرتك ان الفترة الأخيرة في منتجات مصرية بقت جودتها لا تقل جودة عن الماركات العالمية. والله انا نفسي بعمل الحكاية دي، يعني في اجهزه كهربائيه كتير بجيب المصري. وباقي السلع بقى الناس محتاجه تغير ثقافه الطلب، يعني مش عايز اقول الاسم الدليفري، يعني توصيل الطلبات، ونتعب شويه. بمعنى ان انا ممكن امشي مشوار لمده كيلو مشي مثلا، او اركب مواصله او اخد عربيتي واروح كيلو 2 كيلو واجيب خزين للبيت، افضل من انا وانا قاعد بالتليفون في البيت اطلب واطلب اطلب بتجيلي الاسعار. هو اللي قادر، بص يا استاذ احمد، اللي قادر ربنا يديله كمان وكمان، بس الناس المحدودة الدخل أو متوسطة الدخل حواليكم منافذ كتيرة، اسعوا ليها ودوروا عليها هتلاقوها موجودة ومتاحة حواليكم. لأنه لو احنا ركزنا على الحكاية دي الأسعار حتى التانية هتنزل بالضبط، لأن البيع فيها هيقل، فلازم التاجر عشان ينافس ينزل في الأسعار شوية. ولما ينزل غيره هينزل، غيره هيلاقي اتنين نزلوا، هيفضل هو لوحده، السعر المرتفع مش هينفع يعيش كده في وسط التجار، هينزل. وده ده قانون العرض والطلب، هو ده ملخصه يعني. فلازم الناس تنتبه، بس نغير بس شويه الثقافه اللي اتراكمت السنين اللي فاتت. اسهل حاجه هات التليفون واطلب يا جدع الحاجات وتفضل الاسعار عاليه، لا، الناس تنشط شويه وتدعم هذه المنافذ لانها معموله عشان خاطره. تمام، احنا فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت ومواجهه على هواء البرنامج العام. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك أمين، ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين، من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بين أهاليك مكسوسة. يا محروسة يا محروسة يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك أمين، ومن فوق السما السابع حميكي رب العالمين، من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة. يا محروسة مستمرين مع حضراتكم ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، وحوار أسبوعي أو كل يوم سبت واثنين مع كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك مرة أخرى على هواء البرنامج العام يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ سنسي. الحقيقة موضوع الصحة أنا بالنسبة لي موضوع مهم، لأن ربنا يعافينا، اللي مش مبتلى بصحته بيبقى يعني نعمة قد يكون غافل عنها، لكن لما تشوف ناس كتيرة كانت متألمة وتعبانة وربنا من عليهم ان حد يساعدهم او يفتح لهم طريق لل نقدر نقول للعلاج، فده شيء مهم جدا. الحقيقة ملف الصحة يا أستاذ أحمد ملف فيه نجاحات عديدة ومتعددة. احنا كل شوية بنلاقي ان دول العالم عمالة تنادي وكورونا وأوميكرون، وإحنا الحمد لله قادرين نسيطر على العديد من من هذا الملف والعديد من الأمراض اللي كانت مزمنة. الحملات القومية اللي إحنا شفناها خاصة بالأطفال وحتى كبار السن، دي حملات لازم نتوقف أمامها كل شوية ونذكر المواطن بيها، لأن في كل شوية قوافل طبية بتعلن عنها وزارة الصحة في العديد من المحافظات، فاحنا بننبه ونأكد عليها ان يكون ملف الصحة على اولويات القيادة السياسية بهذه الصورة. فنحن امام ملف مهم جدا من ملفات الامن القومي، لان مواطن بلا صحة فهو مواطن بلا جدوى. انا متفق تماما، وعشان كده اتكلمنا في ملف الصحة ده كتير جدا. انا مصره ان احنا نفضل نتكلم فيه، لانه الحقيقه ملف دول العالم تقدمت بملف الصحه يا استاذ احمد. امريكا اللي الناس بتتباهى بيها والكثير من الدول الاوروبيه تقدمت بنجاحها في هذا الملف. عندك حق، انا متفق تماما، لانه حد معتل في صحته وعارف انه قدر ربنا، بس انه اجهزه الدوله بتاعته مش سهله فيه، ده لا يمكن يبقى عنده انتماء ولا يمكن يدي لوطنه اي حاجه، لانه بعد الصحه ما فيش حاجه تاني، ولما يلاقي ما فيش حد سائل فيه خلاص بقى. لكن اللي حصل الحمد لله من 2014 بعد المبادرات اللي حصلت في يعني نهضه كبيره جدا في هذا المجال. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ نسيم، احنا الاحصائيه قلناها قبل كده، قلناها على كان اخرها نوفمبر 2021 لما قلنا ان الدوله عملت اكثر من 962 الف عمليه جراحيه في المبادره بتاعت انهاء قوام الانتظار في العمليات الجراحيه. وعشان يبقى بس الارقام، شوفي حتى عشان بس تبقى الدقه موجوده، اللي في 60 ألف منهم دول، يعني هو اللي اتعمل 902 ألف، 902 ألف من 962، في 60 ألف راحوا يعملوا عمليات، فالحمد لله لقيوا حلول دوائية، يعني قالوا لهم ممكن تتعالج من غير جراحة وتخف، والحمد لله في 60 ألف تعمل معهم الحكاية دي. لكن لما يبقى احنا عندنا في للأسف يعني أمراض وجراحات الأورام أكثر من 59 ألف و731 عملية اتعملت من ساعة من المبادرة يعني تم إطلاقها، وفي العظام أكثر من 50,570 عملية، والرمد ده ياخد نسبة كبيرة لأنه جراحاته كتير، مية بيضة ومية زرقاء وحاجات تخص يعني العين والشبكية والحاجات دي، داخلة 300 أكثر من 358 ألف عملية جراحية. لكن لما تروح للحاجات اللي هتفضلي كده بقى في الحاجات التانية، يعني الأعصاب 50 ألف، والأسطرة القلبية أكثر من 330 ألف. لكن لما تروح للعمليات اللي هي صعبة، يعني الأسطرة مخية تبقى معدية ل 2200، وزراعة الكلى معدية 387، والأسطرة الطرفية معدية ل 5300، ودي وزراعة الكبد طبعا معدية يعني أكثر من 672 عملية. دي كلها أرقام ما كانش يعني حد يتخيل أنها تبقى موجودة في مصر وبهذه السرعة، لأن احنا طبعا المبادرة دي 2018 مثلا ما كملتش 3-4 سنين لما دخلت على خط الخدمة في 2019، فأنت قدام نهضة غير طبيعية. مين اللي كان بيفكر يعمل زراعة قوقعة فيقدم في مشروع زي ده أو في مبادرة زي دي، فتوصل عدد العمليات لأكثر من 4000 عملية زراعة قوقعة في مصر في الفترة اللي فاتت. في هذا لدرجة أنه مثلا مشروع تاني، مبادرة تانية زي 100 مليون صحة وفيروس سي، لما يجي واحد من آخر الدنيا في لندن، الراجل المخرج البريطاني اللي اسمه تيم كولمان ده، ويقول أنا مصر أنقذت حياتي، يعني هو شوف قالها، حتى العبارة كانت بليغة واتخذت في الصحف كتير وعملت لنا رنين في الخارج. دي لندن، لندن يعني اللي كل ما تتكلم عن حد مشهور يقول لك راح يتعالج في لندن، وكانت يعني تتكلم عن مرض عبد الحليم حافظ لندن، تتكلم على مرض مش عارف مين لندن، كلهم كانوا لندن. لندن بقى يطلع واحد منها مخرج مشهور ومؤلف اسمه تيم كولمان يقول لك مصر انقذت حياتي من فيروس سي، انا غلبت سنين طويله مش لاقي حل لازمتي، ولما رحت مصر خلصت من الموضوع. لما تلاقي الاسوار وعدد من الصحف اسبانيا بيتكلموا على التجربه المصريه في فيروس سي، وتلاقي برامج سياحيه يعني زي ما بتشوف كده احنا ماشيين في وسط البلد ولا في باب اللؤلؤ الفلكي والشركات السياحه اللي هناك، اسبوع عمره، وتلاقي ناس جنبهم اسبوع لشرم الشيخ، تلاقي في اسبانيا اسبوع لعلاج فيروس سي في مصر وارجع تاني خد علاجك وارجع. فانت قدام للامانه لازم نبقى يعني شايفين اللي حاصل، لان لو ما رصدناهوش هيبقى اعلام الشر قادر انه يحطنا في هذه الدائره من الاحباط. لكن احنا اللي انا بقوله ده كله، دي ارقام موجوده واحصائيات موجوده وفلوس اتدفعت وناس اتعالجت، لان انا يعني تيم كولمان ده يعني مش هنخترعه، ما هو موجود، والصحف الاسبانيه ما هو موجوده، والناس اللي اتعالجت من فيروس سي وبقي مرض زيه زي اي حاجه يعني بسيطه، الانفلونزا ولا الحصبه ولا الحاجات دي، ما عادش مشكلة ولا أزمة كبيرة زي ما كنا بنشوفه. لأن أنا فاكر أنا ما عملت ضده حملات كتير، وكان كارثة من الكوارث فترة من الفترات. النهاردة بقى حاجة سهلة وحاجة عادية، والناس يعني يقول لك جاله فيروس سي، فيبقى مش عايل هم اي حاجه، هياخد العلاج وخلاص. النهارده في مجالات تانية على مستوى بقى البنيه الاساسيه للمستشفيات، على بس طبعا للاسف يعني، وانا حتى في بلدي في اسيوط حاصل نفس الحكايه دي. عدد المستشفيات اتعملت لما جت ازمه كورونا، فدخلت في المواجهه بتاعه كورونا، وبقت حولت المستشفيات عزل، رغم انها مستشفيات راقيه جدا واتعاملت على حد استراز، بس الناس ما حستش بيها لسه لانه اتحولت الى مستشفيات عزل. فمستشفى زي اللي في بلدي مثلا معمول 60 يعني سرير رعاية مركزة، 20 جهاز فشل كلوي، أجهزة أشعة على أحدث مستوى، 60 مركز استقبال خارجي للناس اللي داخلة تكشف، غير بقى الأدوار اللي اتعملت وعدد الغرف وعدد العناية المركزة قلب وعدد عمليات غرف عمليات العظام إلى آخره. دي الناس لسه ما حستش بيها، لكن ده ما ينفيش إنها موجودة دلوقتي ومستغله في حاجه تانية. فلما تلاقي ده في منفلوط اسيوط، تلاقي ابو تيجه اسيوط، تلاقي في الاقصر العام، تلاقي في ارمنت العام، تلاقي في اسوان العام، تلاقي في سفاجه العام، تلاقي حتى في شلاتين، تلاقي الايمان في اسيوط، تلاقي الايمان للتامين الصحي في الفيوم، تلاقي العزيزيه حتى للصحه النفسيه في الشرقيه. لما تلاقي مستشفيات جامعه اسكندريه حصل لها انتفاضه كده وتبدلت حضانات الاطفال الى الفشل الكلوي الى العمليات الجراحيه والعنايه المركزه، الغردقه العام يعني عايز اقول مع مركز القلب اللي اتعمل في العريش، لو قعدنا نتكلم يعني ده قطاع كبير جدا داخل فيه وزاره الصحه مع وزاره التعليم العالي، لان دي ليها مستشفيات ودي ليها مستشفيات، دول ميزانيه ودول ميزانيه، والميزانيه يعني زادت بشكل كبير جدا في القطاعين، وده انعكس على حياة الناس. بس طبعا ربنا يعدي هذه الغمة الخاصة بكورونا والناس ترجع تحس ان تعمل لها بنية اساسية للصحة، لانه غاب يعني هذا القطاع اتخلفنا فيه كتير جدا، والناس اتظلمت، والناس كانت بتعاني، والناس كانت بتروح مستشفيات، يعني كل الناس كانت تيجي القاهرة، وكل الناس كانت مثلا في الصعيد اخر الدنيا يروح اسيوط باعتبارها مركز الطب هناك، وده هناك يعني اسوان اسيوط 800 كيلو، يعني ما هوش مسافه سهله، يعني مش اتوبيس تركب وتنزل توصل في نص ساعه، لا كانت الناس تيجي من الوادي الجديد صحراء 300 كيلو مع معاناه قاسيه. فالناس ظلمت كتير في قطاع الصحه، وعشان كده محتاجه كتير جدا، والحمد لله الكتير ده بيتعمل، وما نطلب اكتر بس طبعا وفق الامكانيات، لكن الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين، والحمد لله احسن من الاول بكتير. تمام، فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت. انت ماشي في مصر سليم، علي رباه وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم، وانت ماشي في مصر سليم، علي رباه وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم، عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر، علي بتربي ابنها من صور يكبر بعيونك وشاك. بحضراتكم من جديد على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. نجدد الترحيب بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني خلاص قدامنا دقيقتين تقريبا وتنتهي فترة اليوم من مواجهة، يعني حضرتك شايف ملف الثقافة ومعرض القاهرة الدولي للكتاب فين كمان من اللي احنا فيه؟ لان ده برضو ملف مهم جدا، واحنا شايفين نجاح مهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالرغم من حالة الطقس، لكن شايفين اقبال وشايفين المواطن المصري لسه شغوف بالقراءة. انا عايز اقول لحضرتك امبارح، يعني اولا يعني هم حاجتين كويسين، يعني حد صديق عمر يعني عايش في الشارقة وفي مركز الشارقة للتراث، دكتور محمد حسن عبد الحافظ، سمع حلقة السبت. طبعا ما قلتلوش، يعني هو راجل بيسمع الإذاعة طبيعي من جمهورها، فاتخض على صوتي فكلمني فعرفت انه في القاهرة بتعمل ايه يا دكتور. قال لي ده احنا وفد كبير جدا جاي من الشارقة، المعهد كله على وفد من المشيخة والإمارة، الدنيا كلها هنا عشان معرض الكتاب. فتخيلي كم بعثة ممكن تبقى موجودة في القاهرة بسبب هذا المعرض، وكم الاهتمام العربي بمعرض الكتاب، غير بقى الأرقام اللي سمعناها عن الحضور المصري والجمهور المصري اللي رايح رغم البرد رغم الطقس اللي شفناه الأيام اللي فاتت لسه كنتوا يعني بتكلم عنه رغم كورونا. فتخيلي قد إيه الاهتمام بالمعرض وقد إيه يعني الزحف إليه رغم أنه الحاجات اللي قلناها، فضلا عن المكانه اللي اتغير لسه برضو الناس يعني 3 4 5 سنين محتاجين أكتر علشان، لكن طبعا أرقام مدهشة جدا، ناس رايحة بأرقام غفيرة جدا وأعداد، وادي وزارة الشباب بتنظم كمان الناس وحركتها جوه المعرض علشان كورونا بتبقى من تحت السيطرة خصوصا في القاعات المغلقة. لا فطبعا حاجة تشرف، فخورين بالوفود العربية الموجودة وفخورين بالندوات ومستوى، حتى يعني في النهاردة أفكار جيدة لندوات وأفكار وشخصيات بيتم تكريمها رغم ما كانش حد كان يتوقع إنه حد يفتكرهم، يعني محمود أمين العالم وآخرين. فمشكورين المسؤولين عن المعرض ده، طبعا الدور مصر الطبيعي، احنا عندنا يعني ثروه هائله. يا استاذ احمد وقتنا خلاص ثواني قليله ونختتم هذه الفتره، بنشكر حضرتك ومستمرين مع حضرتك ومتابعات حضرتك الشيقه مستمره معانا. كل الشكر للكاتب، تحيا مصر دائما وابدا. كل الشكر للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت، خالد عيد على هندسه الهواء، رئيس التحرير اشرف البهي، سامح الموجي الاخراج، وتقبلوا تحياتي من امام الميكروفون تنسيم البدرون، ودائما وابدا تحيا مصر. عن طيبة روح أنا ليلة.